بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر شوال عام 21,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس العاشر من دروس كتاب التفسير أو مختصر التفسير المسمى بالمصباح المنير في اختصار أو الاختصار ابن كثير. والدرس هو الدرس العاشر من هذا الكتاب. والحياة مع كتاب الله عز وجل نعمة، تعيش مع الله وأنت تسمع كلامه عز وجل وتتدارس معانيه، فإنه ليس في الوجود كلام أعظم من كلام الله. كلام الله الذي أنزله إلى هذا الإنسان فيه سعادته في الدنيا والآخرة، وثقافة المسلم ينبغي أن تقوم على هذا الكتاب. ولا نستطيع أن نواجه ثقافات العالم إلا من خلال هذا الكتاب. هذا الكتاب الذي أحيا الله به أمة بعد الموات، وصنع به جيلا بعد الضياع، وأخرج قادة قادوا به البشرية. هذا هو كتاب الله عز وجل. ولا يكفي أن تحفظ ألفاظه، بل لا بد أن تعرف معانيه، لأن الألفاظ وعاء والمقصود هو المعنى. ولا يعني ذلك أن حفظه ليس مطلوبا، بل مطلوب. ونحن نحث إخواننا في هذا الدرس ممن لم يحفظ القرآن أن يحرص على أن يحفظ معنا الآيات التي نفسرها. ولا ننتهي بإذن الله من هذا الكتاب إلا وقد حفظنا جميعا كتاب الله عز وجل. ونحن في حاجة إلى علم بكتاب الله، لأن هذا الدين يقوم على هذا الكتاب. والذي لا يعرف معاني هذا الكتاب كيف يستطيع هو أن يعبد الله أو أن يعلم الناس أن يعبدوا الله؟ فمعرفة معاني كتاب الله ضرورة لا يغني عنها غيرها، لأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليكون هو الدين. فإن الأديان الماضية كان الدين منفصلا عن الآية التي تبين صحة دعوى النبي. أما هذا الدين فإن الكتاب الذي أنزله الله هو الدين، وهو الآية والبرهان على صحة كتاب الله عز وجل. ولا زلنا في أوائل سورة البقرة، ونحث إخواننا أن يحرصوا على حفظ الآيات التي نفسرها، إما قبل أن يأتي أو بعد أن يعود، لتحصل البركة إن شاء الله بحفظ كتاب الله ومعرفة معانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا، أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات، والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية الأخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأنزل لكم من السماء ماء، والمراد به السحاب هاهنا في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. هذه الآية تأتي بعد ذكر أصناف الناس، ذكر الله عز وجل أصناف الناس وأنهم ثلاثة أصناف: المؤمنون والكافرون والمنافقون. وبعد ذكر أوصافهم جاء النداء من الله عز وجل: يا أيها الناس. وهذا النداء إذا جاء في كتاب الله لابد أن يكون بعده أمر أو نهي: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا، قلنا العبادة في لغة العرب تعني الطاعة والتذلل والخضوع، ولهذا يقال بعير معبد أي مذلل، وطريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. فالعبادة هي كمال التذلل أو كمال الطاعة مع كمال الخضوع والحب لله عز وجل، هذه هي العبادة. فلا تصرف هذه العبادة إلا لله، الذل والخضوع مع الطاعة خاص بالله عز وجل. فلو أطعت إنسانا متذللا له خاضعا له فقد عبدته، والإنسان تطيعه لكن لا تذل له، وقد تطيعه ولا تحبه لكن الله عز وجل نطيعه مع حب وذل، مع خوف ورجاء، خوف من عقابه ورجاء في ثوابه. يا أيها الناس، وقلنا أن النداء في القرآن يأتي على نوعين أو على أنواع، من أشهرها نداء المؤمنين ونداء الناس. فإذا قال يا أيها الذين آمنوا كان هذا دلالة على أن القرآن نزل في المدينة، لأن النداء بالإيمان لم يأتي في مكة، لأن المجتمع كان خليطا وكان أكثره كفارا، فإنما جاء النداء يا أيها الناس. وأما في المدينة فالنداء يا أيها الذين آمنوا، لكن هذه الآية مدنية وجاءت على خلاف المعتاد وهو الراجح، لأن المعنى هنا السياق يقتضيها. بعد ذكر أصناف الناس جاء الأمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا، ثم قال ربكم. قريش لم تكن تجهل أن الله ربها، ولم يأتي في تاريخ البشرية أن مجتمعا من المجتمعات لا يعرف أن له ربا. وفي دراسة حديثة قام بها بعض الدارسين للأديان من استراليا في المشرق إلى أمريكا في المغرب، لم يجدوا مجتمعا لا يعرف أن هناك خالقا، حتى عباد الأبقار. هذه فطرة كما قال عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كيف لا تبديل لخلق الله؟ نعم، الفطرة موجودة في القلب لكن تغطى، تغلف، تحجب. ولهذا الكافر إذا أسلم يعني يقول أنني كنت أحس أن هناك شيئا مفقودا في حياتي، ما هو؟ عبادة الله. لا يعني ليست القلوب خالية من هذا المعنى، كل قلب حتى قلوب الملاحدة. وقد ذكرت لكم قصة أن بنت ستالين رئيس الشيوعية في في في الاتحاد السوفيتي في الماضي، وهو كان زعيم الشيوعية المنفذ للفكرة الشيوعية، هربت من روسيا وقابلها صحفيون في مصر وسألوها: كيف هربتي وأنت أبوك زعيم؟ قالت: لا أستطيع أن أعيش في بيت لا يذكر فيه الله. والصحف كتبت هذا الكلام، رئيس ملحد وبنت مؤمنة. فالقلوب فيها إيمان، لكن كما جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود. ولهذا الطفل إذا بلغ سن التعقل يسأل أسئلة ليس لها جواب إلا أن تقول الله. يقول من خلقنا؟ ماذا تقول؟ الله. لماذا الشمس لا تسقط؟ الله يمسكها. لماذا الشمس تغرب؟ الله الذي جعلها تغرب. لماذا الناس يموتون؟ الله. ليس هناك جواب. فالطفل في هذه المرحلة فطرته سليمة، يسأل، هذا الفطرة تتحرك. لكن بعد أن ينمو وبعد أن يربى على عقيدة أهله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وإلا في الفطرة فطرة إيمانية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. خلق الإنسان عجيب، والله عز وجل دائما يشير إلى خلقه لهذا الإنسان وخلقه لأجزاء الكون. خلقكم، هذا الإنسان خلق جديد. من خلق الإنسان؟ من أوجده؟ من صوره؟ خلق الإنسان عجيب. والدراسات الحديثة في التشريح لهذا الجسم ترى عجبا في خلق الإنسان، شيء عجيب مذهل. أجهزة متنوعة في داخل الإنسان. أولا انقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى. كيف انقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى؟ الله. وإلا لو لم يكن ذكر وأنثى لما جعل الإنسان. من جعل الإنسان ذكر وأنثى؟ الله. من جعل الحيوانات ذكر وأنثى؟ الله. كل المخلوقات ذكر وأنثى، حتى الجماد سالب وموجب، حتى الذرة الصغيرة فيها جزءان متنافران أو مكملان. ولهذا قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل شيء في الوجود خلق الله زوجين عز وجل، الزوجية. فخلق الإنسان عجيب. خلق في الرحم هناك التقت البويضة مع خلية الرجل وأصبحت إنسانا. كيف التحمت؟ بقدر الله. ثم بدأ يتكون، تنشطر الخلية شطرين، أربعة، ثمانية، 16، 32، حتى تصبح علقة. العلقة كما جاء في كلام الأطباء وكما هو في الواقع رأسها مفلطح وذيلها يعني لها ذيل، علقة تعلق في جدار الرحم ثم تصبح مضغة ثم تصبح عظاما ثم تكسى لحما. فإذا اكتمل خلق الإنسان جاءت الحركة الداخلية في رحم المرأة بشكل عجيب، وإذا به يخرج إلى الحياة جاهز. خلق مزود بكل الأجهزة، بصر، سمع، عقل، يدان، قدمان، ثم ينمو بالتدرج. هذا هو الإنسان. أجهزة في الداخل، القلب، منذ أن يتكون القلب يبدأ يضخ الدم، يتحرك وإذا به يضخ الدم. كيف ربطت العروق بهذا القلب؟ الله. لماذا يكون الدم في داخل العروق ويجري؟ الله. خلق الإنسان عجيب. فالله قل خلقكم، من خلق الإنسان؟ الله. الإنسان عبارة عن خلايا تقدر ب70 بليون خلية، كل خلية لها نظام، كل خلية من خلايا الإنسان لها نظام. لهذا يقول أطباء الخلية لها باب يستقبل الغذاء، كل خلية. ولهذا مرض السكر إذا جاء الإنسان الخلية السكر لا يتفتت، يبقى غير معد للاستعمال، الخلية تقفل الباب ما تفتح بدخول السكر. من أعلمها؟ من أخبرها؟ الله. شيء عجيب في خلق الإنسان. الإنسان لا يرى من جسمه إلا أنه لحم ودم، لكن الأطباء درسوا أمرا عجيبا. فإذا هذا الخلق الله قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالقلب جهاز والرئتان جهاز. ماذا تصنع الرئتان؟ الرئتان تسمحان بدخول الهواء النقي، وهناك الشعيرات تلتقط الأكسجين من داخل، يعني يأتي الدم إلى الشعيرات فيلتقط الدم من داخل الرئتين، ولا يدخل في الرئتين، إنما يأتي القلب له له حركتان، حركة إلى الرئة وحركة إلى الجسم، فيأتي الدم إلى الرئتين ليأخذ الأكسجين ثم يعود مرة أخرى، وإلا لو لم يكن فيه أكسجين لمات الإنسان. فهذا الرئتان جهاز، وكذلك الكليتان جهاز يصفي الدم وينزل الماء بدون دم. شعيرات الإنسان في في في في جذر كل شعرة مصنع يخرج الماء عرقا ولا يخرج الدم. هذا التلوين في الجسم له جهاز، التلوين له جهاز، كما أن للشعرة جهازا للتلوين، كذلك الجلد، كذلك الرطوبة في الجسم. قبل سنتين أعلنت يعني إدارة الصحة العالمية أنه ظهر حالتا مرض في العالم فقط، فسد جهاز الرطوبة في جسم شخصين، فأصبح الجلد شنا، تعرف الشن يلس، حالتان فقط. فإذا هذا الجسم العجيب من خلقه؟ الله. إذا من الذي يستحق أن يعبد؟ الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من يستحق العبادة غير الله؟ لا يستحقها أحد. والذين من قبلكم، الله لم يخلق فردا أو جماعة، خلق بلايين الأفراد، وكل فرد له صورته، كل فرد له صورته، بل وله بصمته، بل اكتشف الأطباء في العصر الحاضر أن العين بصمتها أشد من بصمة اليد، ولهذا في الغرب انتهت بصمة اليد، أصبحت فقط بصمة العين، لأن كل عين لا تشابه عين الآخر. لكن نحن البشر في تقديرنا العادي كل عين كعين الآخر. من الذي نوع هذا الخلق؟ الله عز وجل. فإذا هذا الذي خلقك وخلق من قبلك هو الذي يستحق العبادة وحده عز وجل. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، تحت كلمة خلقكم معاني عظيمة وواسعة. والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل في القرآن تأتي قسمان أو تأتي قسمين، ما يتعلق بفعل الخالق، فإذا جاء في متعلق بفعل الخالق كانت للوجوب، أي لابد أن يكون متعلقها، وإذا كانت في فعل الإنسان فتكون للترجي والحث، أي افعلوا، إن فعلتم هذا كان ما ترتب عليه بعده. لعلكم تتقون، ماذا تتقون؟ تتقون عذاب الله. إذن لا تتقي عذاب الله إلا بعبادته. من أراد أن يتقي عذاب الله فإن الله أعد عذابا عظيما لا يستطيع الخيال أن يتصوره. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. عذاب الله شديد، اتقوا عذاب الله. بماذا نتقيه؟ بطاعته وعبادته. لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الأرض عجيبة، هذا الكوكب متفرد بين جميع كواكب الكون، لا يوجد نظام في الكون لكوكب لمثل يعني بمثل نظام كوكب الأرض. والآن الدراسات الحديثة وعلم الفلك والمراصد المتقدمة أطلقوا قبل عدة سنوات، قبل سنتين تقريبا أو ثلاث سنوات، مرصد اسمه هابل باسم أحد زعماء علم الفلك، والآن أعطاهم مسافة بعيدة جدا في الكون، لا يوجد كوكب مثل الأرض، نظامها عجيب لأن الله أعدها. فإن كانت الأرض انفصلت من الشمس، إن صحت هذه النظرية، لأن الآن الأرض داخلها مشتعل وظاهرها بارد، لأن يعني قرابة الغلاف البارد يقدر ب يعني 2 أو 3%، والباقي كله مشتعل في الداخل، نار ملتهبة. ألا ترون البراكين إذا خرجت تصهر الحجارة؟ فهذه الأرض من أعدها بهذا النظام؟ ماء وتراب. يعطيان الإنسان جميع أنواع النبات، جميع أنواع الفواكه، جميع أنواع الخضار، ماء زي التراب. البذرة تحدد نوعية الغذاء فقط، وإلا فإن المكونات ماء زي التراب. فسبحان الذي خلق عز وجل الأرض فراش. ثم هذا الآن في العصر الحاضر تقدم العلم واكتشف الإنسان في الأرض نظام أجهزة غريبة، كل هذه الأجهزة من الأرض. الأرض جعلها الله فراش، أي ممهدة سهلة ميسرة، يعني الله جعلها طائعة. فالإنسان استخرج من هذه الأرض كل هذه الصناعات. فإذن من جعل هذه الأنظمة؟ لأن الإنسان فقط يقال الإنسان اكتشف، ما قال خلق، وإلا فإن الإنسان لا يستطيع أن يخلق، فقط اكتشف ما خلق الله. الله جعل الأرض لنا، مهدها لنا، ألم نجعل الأرض مهادا؟ بلى. والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. فإذن الله يمتن على خلقه بما جعل. فهذه الأرض فيها من نعم الله ما لا يخطر على بال إنسان، فما بالك بجنات النعيم. هذه متعة الدنيا. والآن الغرب بحكم أنه هو المصنع اكتشف من المتع والملذات وأنواع النعيم ما لا يخطر ببال الإنسان. وإن كان هذا النعيم عندهم موجود، لكن فقدهم لنعمة الإيمان يجعلهم في شقاء. لأن القلب إذا كان منزعج، إذا خاس القلب وانزعج القلب، ما ينفع، ماذا ينفع الإنسان متع الدنيا بأكملها؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك القلوب. إذن هذه الأرض فراش ممهدة لمن؟ لهذا الإنسان. قلنا أن هذا الكون منظم. نضرب مثال الآن على الهاتف. الآن المكالمات الهاتفية والبث الإذاعي والتلفزيوني كله في الفضاء، ولا تختلط مكالمة بمكالمة، ولا صورة بصورة. هل الإنسان هو الذي قسم الغلاف الجوي؟ لا. هذا الماء يتبخر، تتبخر من البحار يعني الأبخرة المائية، ثم ترتفع إلى السماء، وهناك نظام يعيدها، هناك برودة، منطقة باردة جدا، كيف تتجه إلى الشمس الحارة ويكون هناك برودة؟ الله الذي جعل. وإلا فإن قانون الطبيعي إذا اقتربت من مصدر الحرارة تزداد الحرارة، فكيف أنت في الأرض الجو حار، ثم إذا صعدت إلى أعلى إذا به يبرد والشمس فوق والحرارة أسفل. الله الذي جعل هذا النظام ليعيد لك الماء. وإلا فلو تبخر الماء تبخرت المحيطات والبحار وجفت الأرض من المياه. إذن هذه الأرض ميسرة فراش، والسماء بناء. السماء في لغة العرب تطلق على أمرين، على ما على رأس الإنسان، وعلى الجرم السماوي الذي هو بعيد جدا. قد جاء في بعض الأحاديث وإن كان لم تصح، لكن بعض العلماء يحسنها، أن بين الأرض والسماء الدنيا 500 عام. إذن مسافة بعيدة جدا، وحركة الإنسان في داخل هذا الغلاف بين السماء الدنيا وبين الأرض. فالسماء جعلها الله بناء، بناها بهذه الكواكب بهذه النجوم، والبناء الحقيقي لها لا نعرفه، لكن يبدو والله أعلم أنها من معدن كما قال بعض العلماء المعاصرين، لأن الله قال يوم تكون السماء كالمهل، والمهل هو الحديد المذاب. فهذا قد يشير والله أعلم إلى أن السماء من هذه المادة، مادة معدنية تذاب. والأما الجبال فقال وتكون الجبال كالعهن، الجبال خشنة فتكون كالصوف المنتفش، لأن المسامات الداخلية في داخل الجمادات موجودة في كل جماد مسامات. ففي الآخرة تتباعد هذه المسامات وتصبح الجبال مثل العهن المنفوش. فإذا السماء مبنية بناء محكما متقنا، وما على رؤوسنا السماء القريبة محفوظة، فيها نظام يحفظ حياة الإنسان. فلا ينزل إلينا شهب، وإلا فإن السماء فيها آلاف الشهب، لكن هذا النظام العجيب يحفظ الأرض من جميع الشهب. فإذا الله يقول اعبدوا هذا الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، كل هذا يذكرك بنعم الله عليك، ويقول الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد عز وجل. نعم. ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث. وفي الحديث الآخر لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم، هنا يقول في قوله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله ليس له ند، لكن الإنسان هو الذي يجعل، وإلا فإنه ليس في الكون ند لله عز وجل. لكن ما الذي يحدث؟ الإنسان نفسه الجاهل يتخذ ندا، أي يجعل مع الله إلها آخر يعبده من الأصنام أو الأحجار أو الأبقار أو الأشخاص. فإذا الله يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه ليس لله ند عز وجل. فإذا الإنسان الجاهل هو الذي يجعل الند، وإلا فليس لله ند سبحانه وتعالى. ثم جاء الحديث أي الذنب أعظم؟ أعظم الذنوب كلها أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الذي خلقك ورزقك وأوجدك تجعل له ندا، لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت، هذا أعظم الذنوب. ولهذا فإن الله لا يغفره، لأن هذا هو إشراك مع الله من خلقه ومن عبيده. من يكون في قلبك له تعظيم كتعظيم الله، كما قال تعالى والذين آمنوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من يستحق أن يحب مثل الله عز وجل الذي خلقك وأوجدك وهيأ الكون كله لك؟ هذا الكون كله لك، شمسه وقمره وهواؤه وماؤه وكواكبه ونجومه كلها لك. فإذا من يستحق أن يحب مع الله وأن يعبد مع الله؟ فأعظم الذنوب أن تجعل لله ندا، أي شريكا في الطاعة، تطيعه مع الله، تخافه مع الله، تحبه مع الله. هذا الشرك الأكبر لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك في رحمة الله، أما الشرك قد قطع الله وجزم وقضى بأنه لا يغفره، لأنه يتعلق به عز وجل بحقه سبحانه وتعالى. أما الذنوب فإنها بسبب ضعف الإنسان وتقصير الإنسان وجهل الإنسان، فهذه يغفرها الله عز وجل. ثم قال في الحديث الثاني لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، هذا ليس شركا أكبر، هذا شرك أصغر. الشرك في الألفاظ شرك أصغر، إلا إذا اعتقدت أن فلانا يشارك الله في القرار أو يشارك الله في الأمر والنهي، عندئذ يكون شركا أكبر. لكن هذا الشرك شرك لفظي وهو من الشرك الأصغر. نعم. وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى. نعم، هنا كلمة الصانع لم ترد في النصوص الشرعية وصف الله أو تسميته بالصانع، هذا من مصطلحات المتكلمين، الله الخالق البارئ المصور، أما كلمة الصانع أو القديم هذه من المصطلحات الحادثة. وهذا فإن السلف لا يصفون الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. وهنا ابن كثير رحمه الله إنما ينقل عن الرازي، والرازي من المتكلمين بل ممن يعني قعد للمتكلمين قواعد أصبحت يعني أساسا لعقائد المتكلمين وخاصة الأشاعرة. فإذا لا يقال الصانع إنما يقال الخالق، وذكر الصانع إنما هو من باب الحكاية وليس من باب التأسيس. نعم. وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى، فقال يا سبحان الله، إن البعر لا يدل على البعير، وإن أثر الأقدام لا تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ فمن تأمل هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت، ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها، كما قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر للمنافع، وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأرايج والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء، استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم، لا إله غيره ولا رب سواه، عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. هذا يعني النظرة العادية إلى الكون تعطي الإنسان هذه الشعور أو هذه المشاعر، فكيف وقد تقدمت الدراسات ورأى العلماء من خلق الله ما يظهر الإنسان؟ اختلاف النباتات على ظهر الأرض يقدر بقرابة 800,000 نوع، كل نوع له خصيصته وله نظامه وله شكله وله لونه وله طعمه وله رائحته. هذا الاختلاف العجيب. الآن الأرض تكون قاحلة ينزل الماء وإذا بها تنبت في كل مكان، من بذرها؟ من غرس هذه النباتات؟ الله. ماذا يقول علماء المعاصرون؟ يقولون هناك جراثيم في الفضاء تنزل مع المطر فتتكون في الأرض في التربة فتعود إلى نباتات. طبعا الكون مملوء بالجراثيم لا شك في هذا، لكن الجرثومة غير النبات، كيف تنقلب النبتة الجرثومة إلى نبات أو النبات إلى جرثوم؟ لكن ليس لهم تعليل، لأن الذي ليس له ارتباط بالخالق يجهل ويفسر خطأ، مثل ما قلنا القلب. بعض الأطباء سئل القلب لماذا يتحرك؟ لأن القلب منذ يبدأ منذ أن يتشكل يبدأ يتحرك، ليش يتحرك وليش يقف؟ فقال هناك في الدماغ جهاز يعطي إشارة للقلب أن تحرك. طيب هناك جهاز في الدماغ، من يعطي جهاز الدماغ إشارة أن قل للقلب يتحرك؟ ما يدري، الذي يعطيه الله عز وجل. فإذن الأرض تكون قاحلة وعندما ينزل المطر وإذا بها تنبت في كل مكان، كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. أخرج، يمتن الله ويذكر نعمته هو الذي أخرج مرعى عز وجل. فإذا هذه الأرض ما فيها من أنواع النباتات، هذه البحار، الآن الأرض تقدر بثلث المعمورة، بثلث الأرض يعني اليابسة تقدر بثلث الأرض وثلثاها بحار. البحار فيها من الأسماك والحيتان الكبيرة مثل الجبال، تموت في البحار ولا تخرج الرائحة. لماذا؟ لأن البحار مملحة والملح يحفظ الرائح. لو لم يكن في البحار أملاح، هل يستطيع الإنسان أن يعيش على ظهر الأرض؟ ما يستطيع. إذا مات الآن في بركة أو في خزان صغير، فأرة أو شيء عفن، فكيف والبحار مملوءة بالأسماك العظيمة؟ فالله الذي خلق الأرض هيأها للسكن، وعلم أن الماء سيكون فيه حيوانات تموت وأنها لها روائح، فجعل فيها الأملاح. إذن هذا الكون المحكم العجيب الذي ينظر إنسان فيه بعين التدبر والتعقل يرى آثار الحكمة الإلهية فيه. فإذن النظر في هذه المخلوقات يعطي هذه المعاني، وإلا فقلنا فإن القلب فيه إيمان فطري، فطر الله الناس على الإيمان به وعلى تعظيمه ومحبته والخوف له. وقلنا أن الدارسين في العصر الحاضر وهم كفار أجروا دراسات من المشرق إلى المغرب ولم يجدوا مجتمعا ليس له دين. الدين هو تذلل، لكن الإنسان قد انحرف فيدين لغير الله، لكن إحساس التدين في قلبه موجود، لكن التربية تصرفه إلى جانب آخر. فإذا هذا الإنسان ينبغي أن ينظر في مخلوقات الله، والله قد حث على النظر، لأن كل ما رأيت جانبا من عظمة المخلوق عرفت جانبا من عظمة الخالق عز وجل. فالنظر في الكون مطلوب، تأمل خلق الله، انظر في مخلوقات الله ترى عجب. وكلما درس الناس رأوا شيئا عجبا في خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس: شهداءكم أعوانكم. وقال السدي عن أبي مالك: شركاءكم، أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك، أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم. وقال مجاهد: وادعوا شهداءكم، قال ناس يشهدون به، يعني حكام الفصحاء. هنا بعد أن انتهى من الإشارة إلى القضية الأولى، إن القرآن الكريم جاء لثلاث قضايا، وهذه الآيات الأربع استوعبت القضايا الثلاث. القضية الأولى توحيد الله أو توحيد العبادة، هذه القضية الأساسية لكل الأنبياء. والقضية الثانية إثبات الرسالة، لأنه يعني ما لم تثبت الرسالة فلا تتحقق عبادة الله عز وجل. الثالث الإيمان باليوم الآخر. القرآن كله يدور حول هذه القضايا الثلاث، ولكن عرض القرآن لها ليس عرضا مثل عرض الكتاب والأدباء، عرض جميل، تستنبط هذه القضايا من خلال العرض الجميل في كلام الله. فالله هنا يقول بعد أن ذكر توحيد الألوهية وربطه بتوحيد الربوبية، قال: وإن كنتم في ريب، أي في شك، مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هل يستطيعون أن يأتوا بشيء يشابه كلام الله؟ من يستطيع؟ عندما جاء مسيلم الكذاب وذهب إليه عمرو بن العاص قال ماذا أنزل على صاحبكم قبل أن يسلم؟ قال أنزل عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال فسكت قليلا ثم كأنه يوحى إليه وقال لقد أنزل علي مثل ما أنزل عليه. ما هو؟ قال يا وبر يا وبر، إنما يعني أنت رأس وكذا، ورأسك ما أدري يقول يعني، إنما أنت رأس وصدر وباقيك حفر حفر ونقر، كيف ترى يا عمرو؟ قال والله إنك لتعلم إني أعلم أنك كذاب. سبحان الله، يا وبر يا وبر، إيش يا وبر يا وبر؟ هكذا يعني الكذب. طبعا عندما يأتي الإنسان يريد أن يقلد كلام الله أو يأتي مثل كلام الله لا يستطيع إلا أن يستخدم نفس الأسلوب، فلو استخدم نفس الأسلوب إذن ما جاء بشيء. الآن بعض المعاصرين أو بعض يعني كما نسمع في الإنترنت بعض الأشخاص أراد أن يعارض القرآن، يأتي بكلام مثل القرآن. نحن نريد أن تأتي بكلام تعارض به القرآن، أما أن تأخذ مثل إنسان ولله مثل الأعلى شاعر يقول قصيدة ويقول لا تستطيع أن تأتي بمثلها، فيأتي إنسان ويأخذ نفس القصيدة ويأتي فقط بكلمات أخرى حتى يعارض بها القصيدة، لا ليست هذه المعارضة. فإذا الله يقول وإن كنتم في ريب أي شك، وقد تقدم في أول السورة أن هذا كتاب لا ريب فيه، لكن إن هذا إن طبعا يعني للاحتمال يعني يعني لل يعني لل يعني للتنزل، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لأن هذا كلام أنزله الله، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سورة واحدة في مكة تحداهم على ثلاث مراحل، أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة، فعجزوا وأعاد التحدي في المدينة، ولم يستطع العرب وهم الفصحاء كما سيأتي معنا أنهم يعني لم يستطيعوا أن يواجهوا لا بآية بسورة ولا بعشر سور، بل القرآن ذكر وأخبر أنهم لن يأتوا ولن يفعلوا. نعم. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، وقال في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وقال في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وقال في سورة يونس وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية. ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة فقال في هذه الآية وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن، قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري والرازي ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين، ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم، وذلك أكمل التحدي وأشمل من أن يتحدى آحادهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم، وبدليل قوله تعالى فأتوا بعشر سور مثله وقوله لا يأتون بمثله، فهذا التحدي عام لهم كلهم مع أنهم أفصح الأمم، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه ومع هذا عجزوا عن ذلك، ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ولن لنفي التأبيد في المستقبل، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن، وأن يتأتى ذلك لأحد، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين. في قوله تعالى ذكر: فإن لم تفع وإن كنتم في ريب من الزمان فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله. للعلماء فيها قولان، وهنا ذكر فقط القولا واحدا. القول الأول هو الذي رجحه الطبري رحمه الله وعليه كل العلماء أو جمهور العلماء المفسرين، فأتوا بسورة من مثله، أي مثل القرآن. والقول الثاني أي من مثل محمد أمي لا يكتب، لكن العلماء قالوا أن هذا فيه ضعف، يعني كأن الكتبة وغير الأميين ليس متحدين، ليس داخلين في التحدي، وهذا القول ضعيف ومرجوح. فالراجح كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه من مثله، أي من مثل القرآن، فإنه في مكة قد تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله أو بسورة مثله، فالتحدي على سورة من القرآن لا يعني من الذي أتى به وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى. فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، كما قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه. وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر، أو في مدح شخص معين، أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة، أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق، أو إبرازه إلى الشيء الواضح. ثم تجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد، وسائرها هذر لا طائل تحته. نعم. في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أخبر بأنهم لن يفعلوا، ولا شك أن هذا إعجاز تحدي، وكان بإمكانهم أن يقولوا سنفعل، لكن الذي قال هذا الكلام هو الله، فلو كان الذي يقوله بشر ربما يفاجأ بأنهم اجتمعوا أو أن بعضهم قال، لكن الله أخبر بأنهم لن يفعلوا، أي وهذا الخبر صدق وهو خبر صادق لأنه كلام الله، فلم يقم أحد من قريش يعارض كلام الله، فدل على أن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل. جوانب الإعجاز في القرآن كثيرة. أولا جانب اللفظي، ألفاظ القرآن. أولا الأسلوب، العرب عرفت أسلوبين أو ثلاثة في الكلام، إما النثر وإما الشعر وإما الرجز، لكن القرآن جاء على شكل آخر، ما جاء على قواعد كلامهم، جاء بأسلوب بليغ وعرض جميل، تأتي الصورة تكون قافية، يعني تكون نهاية آياتها كلها واحدة أو نصفها على نسق ونصف آخر على نسق آخر، وكل ذلك متلائم في بشكل بديع. أي سورة تقرأها من كلام الله ترى فيها جمال الأسلوب وجمال العرض. قصائد الشعراء الشخص كله هدف في قضية واحدة، فيذكر القصيدة الطويلة مقدمات ولواحق، وكل الهدف على بيت أو بيتين، إنما كلها للتحلية، تحلية الكلام. لكنهم لا شك أنهم كانوا فصحاء، لكن كلام الله، أي آية في السورة لابد أن يكون لها دلالات ولها إشارات ولها معاني. فشتان بين كلام الله وكلام المخلوق، والفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق. هذا الجانب الأول، جانب اللفظ. كذلك جانب الأخبار. القرآن الكريم أكثره قصص، ذكر عن أمم مضت بعشرات ومئات السنين وآلاف السنين، وكلها كانت حقا كما أخبر الله. ولم يستطع علماء الكتاب أهل الكتاب أن يكذبوا خبرا واحدا، بل أحيانا القرآن يفصل تفصيل دقيق، مثلا قصة يوسف عليه السلام وكيف كان أبوه يحبه وكيف تآمر عليه أخوته وكيف وضعوه في الجب وكيف جاءت سيارة فالتقطته وكيف ذهب إلى مصر، تفصيل دقيق، قضايا تاريخية بعيدة يفصلها تفصيلا دقيقا. ورسول الله لم يقرأ ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، كيف عرف؟ ليس من كلامه، كلام الله. قصة مريم عليه السلام ولادتها وابتعادها عن قومها وجاءها الروح جبريل عليه السلام ونفخ في جيبها وحملت وأنجبت وفي قعر نخلة وهزلت بجذع النخلة، كل هذا تفصيل دقيق. كذلك القصة القرآني ذكر قصة موسى في عشرات المواطن، ويذكر في كل مكان جانبا من القصة بحسب الحاجة، وكلها يكمل بعضها بعضا. قصته مع فرعون وكيف أغرقه الله، كل هذا قصص في الماضي ولم يقرأ رسول الله ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، كيف عرف؟ الله. ذلك التشريع، تشريع دقيق عجيب، قواعد الأحكام في جميع حياة الإنسان، الجانب السياسي، آيات قليلة، قواعد في الحكم، في العدل، في الشورى، في طاعة ولي الأمر إذا كان مسلما، وهكذا. كذلك في الاقتصاد، تحريم الربا وكان منتشرا، كيف حرم الربا هو منتشر؟ كلام الله. وجميع الاقتصاديين اليوم يقولون إن الربا أكبر مرض تعيشه البشرية، وإنه سيتحول المال كما يقول بعض الكتاب المعاصرين، وهو مؤلف كتاب عولمة الفقر، يقول سيتنتهي البشرية في ثروتها إلى أن يكون المال بأيدي حفنة من البشر تعد على الأصابع، الربا. وذكر نماذج، ذكر أورد إحصاء لبعض الدول الفقيرة كان ديونها قبل 10 سنوات مثلا مليار، واليوم يقدر بتريليون، كيف تقضي هذه الدول ديونها في المستقبل؟ فلا بد أن تكون حروب، ولا بد أن يتحطم هذا الاقتصاد، لأنه يقوم على أسس ضعيفة، أسس منهارة، وستجني البشرية ثمار الربا. فإذا هذا الكتاب يشرع تشريعا عجيبا، ليس من محمد أمي صلى الله عليه وسلم، بل من الله. في جانب الاجتماع، حقوق الوالدين، حقوق الجار، حقوق الناس، أمر عجيب، النهي عن الظلم. كذلك آداب الأسرة حتى داخل المنزل، حركة الطفل في داخل المنزل، محافظة على الأخلاق، العفة. أمر بأن الطفل يستأذن على أبويه، على أهله، على إخوانه في داخل المنزل، محافظة على العفة، لأن عفة المجتمع هو أسباب بقائه وانحطاطه أسباب فنائه. فهذا التشريع العجيب في كتاب الله، هذا الجانب التشريعي. يعترف الغرب أن التشريع في الفقه الإسلامي وعند المسلمين هو فقه يعني لا يقارن ولا يوازن. الآن الفقهاء من ذلك التاريخ إلى اليوم، اقرأ كم هناك من عشرات الكتب في الفقه الإسلامي، كل استنباطاتهم من كلام الله. فإذا جانب اللفظ وجانب الأخبار، كذلك جانب الغيب المستقبل، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الروم لأن الروم ستنتصر، وفي يوم نصرها سيفرح المؤمنون بنصر الله. هل سيفرحون بنصر الروم؟ لا، بنصر بدر وقد انتصرت الروم في نفس انتصار المسلمين في غزوة بدر. إذن هذا القرآن يتكلم في قضايا غيبية مستقبلية وتأتي كما أخبر. كذلك جانب الإعجاز ما يتعلق بجانب الكون، القرآن تحدث عن الكون عرضا لا أساسا، لأن هدف القرآن الإنسان وليس المادة. لكن علم الإنسان اليوم وتقدم العلم البشري وصل إلى قضايا ذكرها القرآن في ذلك التاريخ لم يكن الإنسان يعرفها. ومن أشهر ما ذكر العلماء في العصر الحاضر الطفل الجنين، مراحله في بطن أمه، نطفة، علقة، مضغة، عظام. وهذا لم يعرف إلا بعد أن تقدمت البشرية في التصوير التلفزيوني. فصوروا الطفل، صوروا الجنين. وهذا رئيس الأطباء، رئيس علم أطباء الأجنة في كندا اسمه يعني كيثمور، جاء فصور مراحل الجنين، علقة، مضغة، وجاء بعلقة من الطين، علق معروف هذا، يعني دود يعلق في أفواه الحيوانات، رأسه مفلطح وله ذيل، فجاء بالعلقة صورها وصور الطفل في مرحلة العلق. يقول لم أستطع أن أفرق بين الصورتين. وجاء بعجين، الغرب عندهم جلد على الدراسة والبحث، جاء بعجين فمضغها وضعها في الأرض في على الرف، ثم صور العجين. والعجين يعني آخر مضغة لابد أن يكون فيها أثار الأسنان بدون اختيارك. فصور المضغة وصور الطفل بالتلفزيون في مرحلة المضغة وقال لم أستطع أن أفرق بين الصورتين حتى أثر الأسنان. ما هي أثر الأسنان؟ فقرات الظهر. من الذي يعرف هذا الغيب؟ الله الذي خلق الجنين عز وجل. وهذا كان نصرانيا ثم ألقى محاضرة في عدة جامعات، لأن له الكتاب يدرس في علم الأجنة في كل العالم، فألقى محاضرة علم الأجنة كما في الكتاب والسنة، وبقي سنتين ثم أسلم وغير مصطلحاته في كتابه التي وضعها بلغته على مصطلحات القرآن، نطفة، علقة، مضغة، إلى آخره. هذا إعجاز القرآن. في كل جيل تأتي البشرية تجد فيه من دلالة أن هذا الكتاب كلام الله ما يقنعها إن أرادت الحق. فإذن هذا الكتاب معجز، ولا يستطيع بشر أن يأتي بمثله، ولا بعشر صور ولا بصورة، لأنه كلام الله عز وجل. نعم. وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء. وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء مثلا الآن لا يخلق عن كثرة الرد، يعني الآن وقرأت قصيدة شعرية مرة مرتين وعشرين ومئة تملها خلاص تنتهي. المسلم يقرأ سورة الفاتحة أو يسمعها أكثر من 400,000 مرة ولا يشعر بملل، ولا يشعر بأنها السورة يعني ليس فيها معنى أبدا، بل كل مرة يقرأها لها حلاوة، كل مرة يشعر بلذة إذا تأمل معناها. أكثر من 400,000 مرة، لو قرأت الآن قصيدة 100 مرة تمل منها. فإذا كلما تقرأ كلام الله كلما تشعر بحلاوة ولذة وخشوع لا تجده في غير كلام الله عز وجل. نعم. وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات؟ وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن، كما قال في الترغيب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وقال في الترهيب أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور،

هنا بعد أن ذكر عز وجل دعا الناس إلى عبادته وأشار إلى طرف من خلقه ثم تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فقرر النبوة وقرر صحة الكتاب. عند ذلك اختتم هذه الآيات بإنذارهم وتحذيرهم وتخويفهم، قال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الناس الذين ذكرهم الله في الماضي في الآية السابقة أنهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة مثل الحجارة، فناسب أن يقرنوا مع الحجارة، فإنه لا فرق بين إنسان لا يسمع ولا يعقل ولا يبصر، ليس هناك فرق بينه وبين الحجارة، فلائم أو يعني ناسب أن يقرن مع الحجارة. وقودها الناس والحجارة، الناس الذين فقدوا صفات الإنسانية فقرنوا بالحجارة. فالحجارة التي ذكرها الله لا يدري ما هي، ذكرها أن الكبريت ما هناك دليل، لكن العلماء رحمهم الله رأوا أن حجارة كبريت، الحجارة التي يأخذ منها الكبريت، يعني حجارة منتنة، وحجارة يعني أشد أنواع الحجارة إذا حميت حرارة، لكن لا ندري، الآخر أمرها غيبي. فنحن نؤمن بأن وقود النار الناس والحجارة، الناس الكفار ليسوا كل الناس، لأن الله قال في آخر الآية: أعدت للكافرين. ليس كل الناس، هم وقودها الناس من الكفار، والله قد أعدها للكافرين. نعم. وقوله تعالى أعدت للكافرين، الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده إلى الحجارة، ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان. وأعدت أي رصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله، كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: أعدت للكافرين، أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن، لقوله تعالى أعدت أي أرصدت وهيئت، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها تحاجت الجنة والنار، ومنها استأذنت النار ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحديث ابن مسعود: سمعنا وجبة فقلنا ما هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها، وهو عند مسلم. وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. هنا يذكر قضية عقدية، وهذه القضية اختلف فيها المعتزلة مع أهل السنة والجماعة: هل الجنة والنار اليوم موجودة؟ نحن نقول نعم. القرآن الكريم لك هنا أعدت، كلمة أعدت أي سبق إعدادها، وكذلك أحاديث كثيرة جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النار، وكذلك عندما في الإسراء أنه كذلك رأى الجنة والنار، وكذلك في بعض المنامات أنه رأى الجنة والنار. فأهل السنة يقررون أن الجنة والنار موجودة، والمعتزلة ينفون وجودها، فقد خالفوا أهل السنة في اعتقادهم. ونقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: ذكرتم في الدرس الماضي أن المراد بالقلب في كلام الله القلب المعنوي، ولكن أشكل علي حديث ألا إن في الجسد مضغة إلى آخر، ألا وهي القلب؟ المضغة قلنا أن الروح تسكن في الإنسان، ولكل جزء في الإنسان جزء من الروح، فهذه اليد فيها روح، إذن الروح لها يد في الداخل، لهذا إذا مات الإنسان كل شيء يتوقف، لأن الروح كانت في داخل الجسم بكامله، والإنسان قلنا إنما هو بروحه لا بجسمه، وإلا الجسم إذا انتهى الإنسان وخرجت الروح الإنسان يعني هذا الجسم يدفن. فإذا الروح متشكلة في الداخل بحسب أشكال الجسم، لأنها تسكن في كل جزء من الجسم. فإذا القلب الحسي في داخله قلب معنوي أو قلب يعني متشكل من الروح، لهذا إذا خرج القلب الحسي تبقى القلب المعنوي لا ينفصل عن الروح فيها، فإذا جاء القلب الثاني تحل فيه، لا أن القلب يأتي يعني يقطع من الإنسان الآخر ويكون يعني بمادته وروحه، لا. فإذا القلب الذي هو المضغة هو نفسه صلاح الجسم، لأن القلب إذا خرجت الروح توقف، ما يتحرك من ذاته لحمة، ما الذي يحركه؟ الروح نفسها. فإذا داخل الجسم يعني الروح في داخل الجسم متشكلة، فصلاح الجسم كله بهذه المضغة، اللحم للدم، والقلب المعنوي لصلاح الإنسان. فإذا هذا هو القلب الداخل في الإنسان، هو يعني صلاحه صلاح الإنسان وفساده فساد الإنسان، والله أعلم. يقول أخ: تفسير في ظلال القرآن سيد قطب، هل عليهم آخر شرعية؟ قلنا أكثر من مرة أن هذا التفسير لسيد قطب رحمه الله يعتبر يعني تفسير أجلي، ليس تفسيرا على منوال الكتب القديمة يقوم على يعني الاستنباطات الفقهية والمعاني اللغوية، لا، كلام أدبي، وهو كتاب جميل في عرضه وفي أسلوبه، لكن قلنا أنه مثل الزمخشري، أي كتاب فيه إقطاع عقدية لا يقرأها إلا من عنده خلفية حتى لا يتأثر، وإلا فإن أسلوبه رحمه الله في عرضه للقرآن من أجود وأحسن التفاسير المعاصرة، أسلوب في غاية الجودة، أديب، رجل أديب، يعني يعرض الآية القرآنية عرضا جميلا لم يكتب في العصر الحاضر مثله، لكنه رحمه الله على عقيدة قومه، ثم إنه يعني بحكم أنه يعني عرض له من العذاب والأذى في السجون ما جعله ينقم على المجتمع، حتى كان يتصور المجتمع كله ليس مسلما، لأنه كما قيل أن بعض المجرمين الذين كانوا يعذبونه كان يقول بعضهم: أين ربك حتى أضعه معك في الزنزانة؟ فكان يقول: هل هذا مسلم؟ يعني حدث داخل السجن ردة فعل، وشخص لا عنده خلفية شرعية تضبطه. الآن نحن نرى بعض الشباب ونسمع يكفر الناس، حتى الشيخ بن باز رحمه الله، ليش؟ عنده عاطفة غير منضبطة بقواعد الشرع، ما عنده علم شرعي. فهكذا رحمه الله الرجل يعني كان يرى أشياء جعلته ينظر إلى المجتمع نظرة أخرى، فنظرته إلى المجتمع كان ينظر أنه يعني المجتمع لم يعد هناك مسلمون ولم يعد هناك إسلام. هل مراده رحمه الله أن لم يعد هناك إسلام يعني كحكومة وكشعب يعني تحت مظلة الإسلام؟ ربما يكون هذا يعني مفهومه، وهو قد يكون معذور لأنه داخل عاش في بلد علماني، هكذا عقيدته، ما عنده ما هناك يعني تحكيم شريعة الله عز وجل، بل كانت الشيوعية تحكم، يعني ولله الحمد بقيت هذه البلاد الدولة الوحيدة بقيت على على على الشريعة الإسلامية، جميع الدول المحيطة كلها كانت بعثية اشتراكية علمانية، ولم تبدأ تعود إلا اليوم بدأت الصحوة الإسلامية، وإن في الماضي كانت تتهم البلاد بأنها رجعية وأنها لا تفهم الحضارة، وكانت تتهم من كل مكان، بقيت رافعة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل الدول الإسلامية التي اسمها إسلامية لم يوجد دولة تحكم الشرع الإسلامي وتحارب المسلمين وتقتل المسلمين وتسجن المسلمين. فحدث رد فعل عند الرجل وما عنده دراسة شرعية، كان أديب، فهو رحمه الله في تفسيره له كلام عليهم آخر، وهو فيما يتعلق بقضية الحكم العام على المسلمين أو التأويل، وإن كان ليس مثل المتكلمين تأويل يعني مختصر ما يقعد التأويل. فالذي عنده خلفية شرعية ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب، والذي ما عنده خلفية شرعية لا يقرأه. ولهذا زي الزمخشري في كتاب الكشاف نجد أول ما بدأنا في هذا الكتاب استشهد بكلام الزمخشري لأنه قرأه، فهو عالم عنده حماية، لكن الزمخشري لا يقرأه كل إنسان إلا ما كان عنده خلفية شرعية. فهذا الكتاب هذه قيمته، كتاب جميل في العرض، لكنه عنده قضايا تحتاج أن يكون القارئ على بصيرة حتى لا يقع في شيء محظور. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ كيف تكون عبادته؟ عبادة الشيطان في طاعته، فالشيطان هو إذا وسوس لك ودعاك إلى أن تشرك بالله فقد أطعته، هذه عبادة الشيطان. كما قلنا في تفسير العبادة معناها اللغوي الطاعة، فإذا أطعت غير الله بذل وخضوع كنت عابدا له، فكل من يطيع الشيطان فهو عابد له، سواء يعني عرف أنه عابد أو لم يعرف. يقول الآية رقم 24 أن وقود النار من الناس والحجارة، لماذا هذين الصنفين فقط؟ وهل هناك وقود في النار من غيرهما؟ لا ندري، لكن الله ذكر أن وقودها الناس والحجارة، لأن النار لا تتقد إلا بوقود. في الدنيا نرى أن الوقود يعني ال- ال- ال- ال- ال- ال- الأخشاب وال- يعني ال- المادة المستخرجة في العصر الحاضر والبترول ومثلها، لكن في الآخرة نظام الآخرة نظام آخر في كل شيء، فالله الذي جعل هذا النظام هنا جعل هناك نظام آخر. النار تتقد بالحجارة والناس، وهذا أشد أنواع النار، لأن النار قسمت إلى 70 جزءا، فجعل الله جزءا واحدا في الدنيا وأبقى عنده 99 جزء في نار جهنم. فإذا النار في الآخرة وقودها الناس والحجارة، ولا ندري عن غير ذلك. قلتم القرآن يدور على 4 قوايا فذكرتم 3، فما هي الرابعة؟ عندنا قلنا توحيد الألوهية الذي هو الأساس، وإثبات النبوة الذي هو يعلمنا كيف نعبد الله، والآخرة التي هي يعني التي الضابط لحركة الإنسان. الإنسان إذا عرف أن في يوم آخر سيحاسب فيه تنضبط حركته. والرابع القرآن، لأن القرآن هو الآية الدالة على صدق الرسول. فإن قلنا 3 فيدخل فيه في النبوة، وإن قلنا 4 فالقرآن الكريم هو القضية الرابعة، إثبات أن هذا الكلام كلام الله. هل في كتب في إعجاز القرآن ترشدنا إليها؟ على كل هناك كتب يعني كثيرة في العصر الحاضر، منها تفسير في ظلال القرآن يعرض أحيانا لهذا الجانب، جانب الإعجاز، لكن هناك الآن يعني مركز للإعجاز العلمي في القرآن الكريم في الرابطة يخرج مجلة دورية تتحدث عن الإعجاز في كتاب الله عز وجل، فينصح بأن تقتنى لأن فيها قضايا كثيرة مفيدة. الحجارة قرنت الناس بالحجارة، قيل أنهم كانوا يعبدون الحجارة. نعم هذا قول ذكره أبو كثير رحمه الله، أنها كما قال تعالى إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها خالدون، فقال ما عبدوا من دون الله هي الأصنام. هنا سؤال عن امرأة قادمة من الهند لأداء فريضة الحج لأول مرة، يعني السؤال ستأتي في يوم 8 من الحجة، والأسئلة هي هل يجوز لها أن تأتي الحج الإفراد؟ نعم، الأنساك 3 أنساك، إفراد وتمتع وقران، واختلف الصحابة بينهم هل يجوز الإفراد. الأئمة 4 أجازوا الإفراد، ابن عباس اختلف معهم، وهذا وقعت مناظرة بين ابن الزبير كما في الصحيحين وبين ابن عباس، فابن الزبير يذكر أنه يعني أحرم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة وبكر بعمرة وعمر بعمرة، يعني قال أنه لأن ابن عباس يرى أنه من أحرم مفردا ثم طاف وسعى فقد حل شاء أم أبى، وهذه يعني هذا الحكم أو هذه القضية يعني أذكر يعني كنا يعني ناقشنا الشيخ الباني رحمه الله لأنه تبنى هذا الموضوع الشيخ الباني رحمه الله، فإنه قال بها ابن عباس وعطاء تلميذه وابن حزم وابن القيم والشيخ الألباني، 5 أشخاص تقريبا الذين قالوها من العلماء في العصر في جميع العصور. أما جمهور المسلمين والأئمة 4 فقد أجازوا الأنساك 3، فالإفراد جائز، والأفضل اختلف فيه هو القران والتمتع، والراجح والله أعلم أنه التمتع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ومن العلماء من يرجح التمتع القران، لأنه قال: هو النسك الذي اختاره الله لرسوله، وما كان الله ليختار إلا أفضل الأنساك. فهذا كلها فيها اجتهاد. عمر رضي الله عنه كان يمنع من العمرة مع الحج، أن يقول معنى قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة إتمامها أن تنشئ لكل منهما سفرا من بليلة أهلك. فهذه أمها قضايا يعني إن شاء الله ليس فيها حرج، لكن بعض الأشخاص يتحمس لها تحمسا زائدا، فلا ينبغي الإنسان أن يعني يزيد في تحمسه للقضايا الخلافية التي لها أدلة يعني صحيحة صريحة. فإذا يجوز الإفراد، أم أنه يندب لها أن تأتي بالتمتع أو القران؟ جائز، يعني هي تختار ما شاءت، لكن إن تمتعت فهو أفضل، لأنه هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأمرهم بأن يحلوا يعني الحج، والقران الذي لم يسق الهدي اجعلها يعني عمرة. فإن أحرمت العمرة فهو أولى. من أين تحرم وما هو ميقاتها؟ المواقيت محددة، فإذا شخص مر على الميقات يحرم، إذا ما لن يمر على الميقات من محاذاة الميقات، إذا وصل قريبا منه يحرم، سواء كان في الطائرة أو كان في السيارة. بما أنها قادمة في الثامن من ذي الحجة ليلة التاسع، فهل يجوز لها أن تبدأ مناسك الحج من التاسع لتذهب إلى عرفة مباشرة؟ يجوز يجوز، لكن الأفضل البقاء في منى، يوم التروى في منى. لكن إذا جاءت ليلة التاسع فتنزل في منى، وفي الصباح بعد صلاة الفجر تتجه إلى عرفة. إذا أفردت الحج هل يجوز لها أن تأتي بعمرة بعد ذلك؟ لأن سوف تبقى مع زوجها في جدة شهرا كاملا بعد الانتهاء من مناسك الحج، يجوز لها أن تأتي بعمرة من مكة من التنعيم بعد أن تنتهي من حجها، لكن الأفضل في حقها أن تأتي بعمرة قبل الحج إن استطاعت، وبعد ذلك تأتي بالحج مباشرة، فيكون تكون خرجت من الخلاف. هناك عبارة كثيرا ما ترد في كلام السلف وهي ليت شعري، ليس فقط السلف، هذه يقولها السلف والخلف، هذه الكلمة يقولها الشخص يعني بمعنى ليتني أعلم. لكن لماذا قال شعري؟ الله أعلم. إنما معنى هذا الكلمة يعني ليت شعري، يعني ليتني أعلم، هذا معنى هذه الكلمة. يقول أخ: أصابني فتور شديد، ولقد حرمني هذا الفتور من هذا العبادة، وإنني في يعني ندم شديد إلى آخره. الإنسان يا أخوتنا خاصة في العصر الحاضر، في العصر الحاضر ينبغي للإنسان أن يكثف من مراقبة ومتابعة نفسه. نحن في اليوم في بحر من الفساد، بل في محيط من الفساد، فأنت بمجرد ما تنسى نفسك قليلا يخشى عليك، فلا بد أن تكون شديد المراقبة. تذكر الموت، تذكر الآخرة، تذكر الجنة والناس فيها ينعمون، تذكر النار والناس فيها يعذبون، تذكر موقف يوم القيامة والله يحاسب بين الخلق، ويأتي بك يوم الخلق يعني يوم القيامة يعني بنفسه ويسألك، وهو أعلم بك من نفسك، لكن يقيم عليك الحجة. تذكر إذا تفعل الفعل الله يراني. فهذه كلها إنسان بحاجة إلى متابعة، لأن الإنسان في عصر الحاضر المغريات، ويعني أصبحت الآن الماد الـ الـ الـ الـ الـ يعني الإعلام القوي في أيدي أعداء الإسلام، والمسلمون مستهدفون من كل مكان، فهم ضعاف في دينهم ودنياهم. فالآن القنوات التي تبث في من كل مكان، والأنترنت ما فيه من فساد، وفيه كذلك صلاح لكنه مغمور، الإنسان محاط. ولهذا يقول العلماء يعني الاستقامة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن نزل منها هلك. فأنت حاسب نفسك، احضر حلقات العلم، يعني احرص على دروس العلم، فإن فيها بإذن الله نجاتك من هذه المشكلة. يقول: وعندما سلمت الشيخ سلم الإمام قائلا اللام عليكم ورحمة الله، وعندما سلمت سهوت فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فزدت في التسليم الأولى وبركاته. لا هذه سنة، يعني الشيخ الباني رحمه الله يرى أن الزيادة هذه سنة لكنها أحيانا، فأنت لم تخطئ إن شاء الله. هل الأرض متحركة أم ثابتة؟ الأرض طبعا أنت الآن عليها ثابتة، هل ترى تتحرك؟ الأرض فيها طبعا علماء الفلك في العصر الحاضر دراساتهم ليست موجهة للمسلمين، دراسة للوصول إلى الحقيقة، ولا يستطيع معسكر يكذب ومعسكر يتفرج. الجميع متفقون أن الأرض متحركة وأنها تدور، لكن يعني من شدة إتقان الخالق لها لا تشعر بدورانها، وإلا فإن الليل والنهار يترتبان على حركة الأرض من المغرب إلى المشرق، وطرحنا لا يهمنا تحركت أو ما تحركت، نحن يهمنا لماذا خلقنا الله. أما هذه قضايا ثانوية في حياتنا ما ينبغي نجعلها قضية أساسية. كما يذكر يعني أنه شخص كان في الماضي يعني قال أن الأرض يعني تدور، فغضبوا عليه وجاءوا به لمحاكمة، وكان الذين يحاكمون ناس يعني بسطاء، فقال أرضكم هنا ما تدور بس أرضنا في مصر تدور. فقال ما همنا في أرضكم، إحنا همنا أرضنا، قال ما تدور. هل يزكى الذهب الملبوس سنويا أم يكفي سنة واحدة؟ خلاف العلماء، والأولى أن تزكي خروجا من الخلاف، لأن العذاب شديد، فأنت ما دام ذهبا تزكيه، وهذا يعني الأولى. وإن لم يعني ومن لم يزكيه اقتناعا بأن هذا هو الحق، ليس هروبا من الزكاة، إنما الاقتناع بأن هذا هو الحق ليس في هذا حرج إن شاء الله، لكن الأولى أن يعني تزكي المال خروجا من الخلاف. حبذا لو حدثتمونا عن الجزية في الإسلام. الجزية ما يعني هذا الحكم موجود لكن معطل، ليس له اليوم يعني شأن. كتاب الله الكريم: إن في منزلنا الملهيات الكثيرة فأخشى على نفس الفتنة، نسأل الله أن يعصمنا وإياك. قلنا كل إنسان يتذكر الموت ويتذكر البعث يقوم يوم القيامة عاريا، ويتذكر الحساب والمحاسب هو الله، ويتذكر الدار. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى داران، وأنت عليك الحساب. من طغى وآثر الدنيا له دار، ومن خاف مقامه بين يدي الله ونهى نفسه عن الهوى له دار. لا بد من المجاهدة، نهى النفس عن الهوى يعني صراع جهاد، فالذي يريد الجنة لابد من الجهاد، والذي يريد يعني أن يكسل وأن يخلد إلى المعاصي فإن ناره أو يعني داره تنتظره. زواج المسيار، زواج المسيار هذا من زمان أظن إذا انتهى على الكلام فيه. هذا الزواج يعني اسم جديد حادث، لكنه من حيث المعنى الفقهي موجود، وكل كتب الفقه تتكلم عنه، لأن المرأة لها حقوق، وحقها السكن والنفقة والمبيت، فلو تنازلت عن السكن حقها، لو تنازلت عن النفقة حقها، لو تنازلت عن المبيت وقلصت يعني أيام المبيت حقها، فإذا ما في مشكلة. لكن من يلجأ إليه وما هي الضرورة؟ الزواج ينبغي أن يعلن، أما زواج السر بعض العلماء يراه محرما، يعني أن تتزوج سرا لا، الزواج لابد أن يعلن، لأنه لو حدث الزواج السري الناس قد لا يدرون من هو هذا الشخص داخل في البيت، زوج ولا فاجر ما يدرون، فلابد من إعلان الزواج حماية للأعراض. فأما الشخص لو المرأة تنازلت عن حقها، لأن العصر الحاضر كثير من الناس ما عنده قدرة على الزواج الثاني مع الحاجة إليه، لأن الزواج لا يحل مشكلة النساء إلا الزواج الثاني. الآن عدد النساء في العالم أكثر من الرجال، ذكر في إحصاء قريب في اليابان 100 امرأة ليس لها زوج، ماذا يصنعنا؟ الفاحشة. فإن لم نقضي على هذه الظاهرة بالزواج الشرعي وقعت الفاحشة، ونحن نسمع عن قضايا كثيرة سيئة في هذه البلاد سببها هو هذا. فلا بد من الزواج الثاني يعني حماية النساء من الوقوع في هذه الفاحشة عبد الله وإياكم منها. يقول عندنا في العمل رجل يقول إن الجنب يجوز له لمس القرآن وقراءته، وحجته بذلك أن المؤمن لا ينجس. القرآن ينبغي أن نحرص على أن لا نمسه إلا يعني باحترام، أن هذا كلام الله عز وجل. ابن القيم رحمه الله له تحقيق في هذه المسألة، لأن الأئمة الأربعة بكاملهم يقولون لا يمس القرآن إلا لمن كان متوضئا. ابن القيم رحمه الله درس الموضوع دراسة يعني باستعراض الأدلة، فقال الأدلة التي ذكرها الجمهور لا تساعد على هذا الحكم على الوجوب، لكن من باب الاستحباب. فلو إنسان يعني أراد أن يقرأ وهو ليس متوضئا ويمسك المصحف ليس في هذا حرج إن شاء الله، لكن الأفضل لأن الأدلة لم تصح في أن الإنسان لا يمس القرآن إذا كان على وضوء. هل يعتبر العشق كفرا؟ العشق هذا العشق يعني لا يقع فيه إلا قلب خاوي من الإيمان. حب الله ينبغي أن يكون في جوانحك، لا يبقى ما حب آخر إلا حب إضافي، حب يعني خارجي. أما القلب لا ينبغي أن يعمره إلا حب الله عز وجل، فلا يدخل العشق إلا قلبا خاويا. فإذا يعني هذه معصية وقد تؤدي إلى الكفر، لأن الحب هو لله كما قال عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا حب المسلم لله لا يبقي له حبا آخر إلا حب يعني إضافي، أما الحب الحقيقي الذي يسمى العشق هذا اليوم، وهذا العشق يسمى يعني في حب الرجال للنساء أو حب المعصية ليس حب يعني